السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. ودائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالبدار البدار إلى الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه قبل أن ينزل العذاب. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، فنسألك يا ربنا أن تغفر لنا تقصيرنا في جنبك وفي حقك، وسبحانك ما قدرناك حق قدرك. نسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نحمدك في الأولى وفي الآخرة، ونحمدك في السراء والضراء. الحمد لك على كل حال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا وأقدم الشكر لإخواني الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. متى حكم إفرازات المرأة غير الودي والمذي والمني؟ أختار رأي أهل العلم القائلين بأنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آية من كتاب الله تفيد نقضها للوضوء. أما أن كل ما خرج من السبيلين ينقض فليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف التحصن من الشبهات؟ اتبع المحكم تندفع عنك الشكوك والشبهات. يسأل: هل يجوز توزيع لحم العقيقة وعدم طبخها في المنزل؟ نعم، يجوز توزيع لحم العقيقة نيئا وعدم طبخها في المنزل، والأمر في ذلك كله في ساعة، والحمد لله. هل الرقية الشرعية تجوز؟ نعم، تستحب الرقية الشرعية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقي رقى ورقي رقاه جبريل، وهو رقى الصحابة أيضا عليه الصلاة والسلام. ما أدعية الاستفتاح في الصلاة؟ أدعية متعددة، وأمثلها فيما أعلم والله أعلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هل يصح حديث يوم الخلاص؟ وما يوم الخلاص؟ هذا الحديث من أحاديث الفتن، ويبدو أن إسناده حسن، ودعني أراجعه من ناحية العلل. بارك الله فيك. إن شئت أن ترجع فارجع إلى كتابي الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. حكم تشمير البنطال في الصلاة يكره ذلك، لأن هذا من الكفت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. ما حكم دفع فترة الصوم نقودا؟ الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يقولون: لا تخرج زكاة الفطر بالقيمة، إنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من طعام. نحن يجوزون، لكن الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على عدم الإجزاء، وقولهم أوفق وأتبع للدليل والله أعلم. أرضعت ابنة امرأة أخرى، أرضعت ابنة امرأة أخرى مرتين حتى شبعت، فهل هي ابنتي؟ هل هي ابنتي؟ على رأي الجمهور هي ابنتك، لأن الجمهور يرون أن الرضعة الواحدة تحرم. نعم، هناك من أهل العلم من قال إن الذي يحرم ثلاث رضعات، فمنهم من قال خمس رضعات، فالجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم. وما حديث لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان، فحملوها على المصة الغير مشبعة والله أعلم. ومن أدلة الجمهور في هذا الصدد قول الله تعالى: أمهاتكم التي أرضعنكم من غير ذكر لعدد الرضعات والله أعلم. القراءة أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان المسلم من أن يعتدي أو يعتدى عليه، كل ذلك بإذن الله، لكنها سبب من الأسباب، من أسباب الحفظ، حفظ الله لنا، أن نلجأ إليه بالأذكار التي سنها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وبالآيات الواردة في هذا الصدد وبيان الرسول لها. السؤال طويل يا عزيزي. ابني في الثانوية يريد صبغ شعره وحاجبه بالبني الغامق، هل يجوز ذلك؟ من ناحية الجواز لا أرى مانعا، لكن ولما كان هذا ليس من صنيع الصالحين في هذه الأيام من الشباب، وليس عادة للصالحين من الشباب، فلا نحب أن يسلك أبناؤنا سبل الفساق، والله أعلم. في حديث يقول، قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. في سنده بعض المقال هذا الخبر. هل لو لبست سلسلة فيها أي خرزة مثلا، بس مشروط شرط خرزة زرقاء، أو مش شرط العين تكون حرام علي بدون اعتقاد؟ لا، إذا وافقت أهل الاعتقاد الزائر فتأثمين لموافقتك أهل الاعتقاد الزائر، ولو عملت مثل عملهم وإن لم تعتقدي معتقدهم، فإن ديننا يستلزم أن نفارق أهل الباطل معتقدا وهيئة. بارك الله فيك. إلا ما جاءت به الأدلة فقط. كيف تجوز صلاة الليل أربعا متصلة مع الدليل؟ الدليل الذي استدلوا به أخ حازم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. هل تكون النية في صلاة الليل تراويح أم قيام الليل؟ هي واحد، نية التراويح هي نية قيام الليل. هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر عن أخي في سوريا مع العلم أني أقيم في تركيا؟ نعم يجوز ذلك. وعافاك الله فضيلة الشيخ عبد السلام، كيف الجمع بين مجيء الساعة بغتة وبين علامات بين يديها؟ الجمع وارد، علامات ليست صريحة، لأن الساعة يعني ليست صريحة في تعيين اليوم. تأتي بغتة، الرسول كان من أشراط الساعة نفسه عليه الصلاة والسلام: وإذ أنا والساعة كهاتين. في فرق بين الإخبار باقترابها وبين القطع بموعدها، ولعل هذا فيه خير لنا حتى نرجع إلى الله ونتعظ. هل يجوز تبكير إخراج زكاة الفطر بسبب ظروف الوباء الحالي؟ زكاة الفطر لا، يومين أو ثلاثة قبل العيد، أما تقدمها شهرا. وإن كان من الفقهاء من جوز إخراجها من أول رمضان، لكن نأخذ لك بالأفضل والأحوط قبل رمضان بيومين أو ثلاثة، والأفضل والأفضل بعد غروب شمس يوم آخر يوم من رمضان. بارك الله فيك يا شيخ صلاح، ربي كريم. الحمد لله. هل يشعر الأموات بالإحياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول صحبا صحبا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فالرسول لا يدري ماذا أحدثت الأمم من بعده. حكم سعادة الطلبة في امتحاناتهم الإلكترونية، يعني إذا كان تغشيشا لا أعرف تفاصيلها، لكن إذا كان تغشيشا غشا أنت تعرف أن الغش لا يجوز. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى. يوم القيامة فتأتي تدعو مصطلة إلى حملها، نفس تحمل ذنوبا على ظهرها، تطلب من ذوي القرب أن يحملوا عنها شيئا. فالله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل حاملة حمل أخرى. وفي الدنيا أيضا ينبغي أن يكون هذا، فالمبدأ الذي يقولونه: الحسنة تخص والسيئة تعم، هذا غلط، هذا غلط على إطلاقه. نعم هناك بعض الأحوال إذا كسر الخبث لها أحوال مستقلة، لكن إخوة يوسف قالوا ليوسف عليه السلام: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، نعوذ بالله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون، إن إذا لظالمون. رأت أمي أنها تجني الزيتون، جعلها الله رؤيا خير، إن الزيتون مبارك. قال تعالى: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. شخص لم يصلي ولم يصم سنين كثيرة وتاب، عليه إعادة ما قد فاته قدر جهده وقدر استطاعته. قراءة الأذكار بالنية عني وعن أطفالي، لا أعد هذا ولم أرى له مستندا من الكتاب ولا من السنة. أن تقرأ الأذكار تقول أهب ثوابها لأبنائي، لا أعلم لها مستندا. الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة؟ لا، الأشاعرة فئة ضالة ضلت في باب صفات الله عز وجل، فقد نفوا كثيرا من صفات الله عز وجل. حكم أخذ الإكراميات من قبل الموظف يأخذ راتبا علما، لا بالسؤال وتوجد مداخلات تعليقات ما حكم الوسوسة؟ تعوذ بالله منها، مطلوب منا أن نتعوذ بالله من وساوس الشيطان. هل يجوز احتساب أجرة البيت للفقير من الزكاة؟ هل يجوز احتساب أجرة البيت من الفقير؟ أجرة البيت يعني شخص عامل عندك، عامل عنده يريد أن يسقط راتبه من الزكاة؟ أيوة أيوة أحسنت يا عبد الرحمن. يقول الشخص يقول هو مؤجر بيته لشخص ويفترض أنه يأخذ 1000 جنيه إيجار، يأخذ 1000 جنيه إيجار، فيقول أنا لن أخذ 1000 وأسقطها من الزكاة، أسقطها من الزكاة، فهذا الإسقاط لا يجوز. سلمه المال في يده، عفوا استلم منه المال، استلم منه المال، وبعد أن تستلم منه المال إن شئت أن ترد إليه المال كزكاة، ردت إن كان من أهل الاستحقاق، إن كان من أهل الاستحقاق، لكن اقبض منه المال أولا. حلفت أيمانا كثيرة ولا أعلم عددها، كيف أكفرها؟ قرب المسائل إن شئت إذا كانت أيمانا منعقدة. ما حكم حب المسيحيين واليهود، النصارى واليهود، ليس اسمهم المسيحيون، إذا كنت تحبهم من أجل معتقدهم فتكفر، أما إذا كنت متزوج بامرأة نصرانية وتحبها لجمالها، تحبها لدنياها، لحسن تبعولها، فهذا الحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي، إذا أحببتهم حبا من أجل دينهم فتكفر بهذا الحب عياذا بالله. تفسير منام ملك في من الملوك، رأيت ملكا، طبعا ملك، الملك طيب ولا ملك ظالم، أخذ أنبول فيتامين كاف في نهار رمضان حقا، يعني الأنبول حقا إبر تقصد ولا أنبول؟ على العموم الحقن، الخلاف قائم فيها، بارك الله فيك، الخلاف قائم في الحقن، وهي من المسائل النازلة التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم اختلفت أقوال العلماء فيها وأخطرنا لا تفطر، بارك الله فيك يا راجية الجنة. هل يجوز إعطاء قيمة كفارة اليمين لمسكين واحد؟ الأكثرون على عدم جواز ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، كفارته إطعام 10 مساكين. فأخذ الفقهاء من ذلك أن العدد 10، وأن المطعم، وأن الكفارة إطعام، فقالوا لا يجوز أن تعطي واحدا أكل 10 وجبات، إلا أن من العلماء ما قال إذا لم أجد 10 وكان الشخص محتاجا جدا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المجامع في رمضان قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. هل تستطيع صيام شهرين متتابعين قبلها؟ قال لا. فما لبث النبي أن أتي بطعام أو عرق من نخل، فقال خذه فاطعم به 60 مسكينا. قال يا رسول الله على أهل بيت أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ولا أحوج إليه مني. قال خذه فأطعمه أهلك، فأعطاه كفارة 60 مسكين له ولأهل بيت. هذا مستند في حال عدم وجود 10، والله أعلم. ما حكم أخذ الإكراميات من قبل موظف يأخذ راتبا؟ قبل الموظف يأخذ راتبا السؤال ذهب. حكم التعامل مع زميلاتي النصارى، لا بأس أن تتعاملي معهم في أمور الدنيا إذا كانت تعاملات قاصرة على أمور الدنيا فلا بأس، لكن تتعاملي معهم فيما يتعلق بالدين فأخشى عليك إذا لم تكوني داعية إلى الله أن تتأثري بهم. بارك الله فيك. هل يجوز ختم القرآن الكريم نية لشخص ميت؟ لا يجوز ذلك، عفوا لم يرد ذلك النص الأضبط، فلم يرد أن النبي ختم القرآن ورعب ثوابه لأحد. هل بخاخة الجيوب الأنفية من المفطرات؟ أليس فيها نص؟ لكن العلماء يقولون، أو علماء الطب يقولون المختصين بالصدر بها رذاذ يدخل الجوف، إذا كان ذلك كذلك فيتفطر، فالأولى البعد عنها أثناء الصيام والألزم، أما إن اضطررت إليها فاستعملها وحافظ على صيامك واحتياطا أعد يوما مكانا. صحة حديث إن هذا أوان انقطاع أبهري، حسن بعض العلماء ومحتاج أراجعه، محتاج أن أراجعه. بارك الله فيك. عندي كفن حريمي ورجال، عفوا رجالي لازم يسأل، أنا قلعت أضراسي من 3 أيام ولا أستطيع الصيام من شدة الألم، ما هي فدية الإفطار؟ ليست هناك فدية للإفطار، إنما عليك إعادة صيام الأيام التي أفطرتها لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قل أنا عندي كفن حريمي ورجالي لازم ندفع عليه زكاة، لا ليس على الكفن زكاة، إلا إذا كنت أنت تتاجر في الأكفان، تتاجر في الأكفان وعندك كمية أكفان كثيرة بلغ ثمنها النصاب. بارك الله فيك. كيف الرجوع إلى الله بعد البعد والتفريط؟ نعم، التوبة مفتوح، مهما زلت منك القدم فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وحفظك الله يا أخي الشاب. حديث استجابة الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء ليس له أي سند ثابت، هل بناء سقف منزل لناس فقراء يعتبر صدقة جارية؟ إن شاء الله نرجو ذلك، ولكن هناك ما هو أفضل منها. إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لا تشم رائحة الجنة لا يصح. حديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف لا يثبت. والله قال: خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به. هل المرض لو كان بسيطا لا يستحب معه الإفطار لأن الله يحب أن تؤتى؟ هل المرض لو كان بسيطا يستحب معه الإفطار؟ لا يا شيخ، لا ليس هكذا. هناك قولان، أن الأصل أن الصوم فرض، هناك طرفان وسط. قول يقول أنك إذا دخلت في رجلك شوكة تفطر. ينقل عن ابن سيرين وعن ابن حزم الظاهري وقول آخر أنك لا تفطر إلا إذا أشرفت على الهلكة. وهذا وذاك زميمان، فكلا طرفي الأمور ذميمة، كلا طرفي الأمور ذميمة. فالصواب أن المريض الذي يزيده الصوم مرضا إلى مرضه، أو يتأخر برؤه زمنا، والذي يقول عنه الناس إنه مريض عرفيا، فهذا الذي يسوغ له الفطر والله أعلم. أجبنا يا أبا صادق عن هذا السؤال أنه لا يجوز عما قريبه في نفس المجلس. أختار يا سيد أن الإبر عموما، يعني الحقن عموما لا تفطر، هذا اختياري وإن كان هو اجتهاد، لأن الإبر ليس فيها نص من كتاب أو سنة، إنما هي أقيسة. حكم شراء بيت عن طريق البنك الإسلامي، لا يجوز هذا، لأن البنك يقرضك بالربا، ربا محرم. حكم قراءة ورد القرآن بدون صوت، في النفس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. حكم بيع أحذية حريمي بها كعب عالي وألوان منها مفتوح على القدم، إذا كان هذا يلبس في البيت وخارج البيت فلا بأس أن تبيعه، أما إذا كان يلبس في الخارج فقط للتبرج وإظهار الفتن وإظهار الكامل، احفظ واتقه أسلم لدينك. هل يجوز فسخ عقد الإيجار بدون سبب من المؤجر إذا انتهت المدة المتفق عليها في التأجير؟ هل دهن الشفتين بزيت الزيتون مفطر للصيام؟ دهن الشفتين بزيت الزيتون لا يفطر الصائم. المال الذي يدخر في التجارة هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب؟ دخل التجارة، عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ابتعد عن البورصة، والكلام فيها طويل، الوقت الطبيبة تقول لو قدمتم شرابا طبيعيا أو أعشابا أفضل لكم، جزاك الله خيرا. ما حكم شرب الماء في أول أذان الفجر إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت نفسه؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت بالضبط تفطر إذا شربت وهو يؤذن، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فالعبرة بدخول الوقت. نصلي قيام الليل أربعة بعد العشاء، الأسئلة طويلة بارك الله فيك. اختاع يختصر السؤال الطويل، كيف نلقي السلام على النصارى بأية تحية غير السلام عليكم؟ ممكن أن تقول السلام على من اتبع الهدى، ممكن تقول أي شيء، الحمد لله على سلامتك، أي شيء غير السلام عليكم. زكاة العين، رجل عنده تجارة في الملابس، هل يجوز أن تخرج زكاة الزكاة من الملابس بدلا من النقد؟ ذلك بقيود فيما أرى والله أعلم. القيد الأول أن لا تكون عنده سيولة مالية. القيد الثاني أن تكون هذه الملابس مما ينتفع بها الفقراء. القيد الثالث أن تكون خرجت بسعر الجملة. هذا لأن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده ذهب كان يخرج زكاته ذهبا، عنده فضة يخرج زكاتها فضة، عنده غنم يخرج زكاتها غنم، عنده تمر يخرج زكاة تمرا، وهكذا. أقول لماذا لا يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم؟ لأن اللحم لا يكال، وتصل فرض زكاة الفطر صاعا، كيف تقول صاعا من اللحم؟ وما ورد ذلك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يخرج رز، طيب إذا كنت رجلا كريما 3 كيلو رز ب20 جنيه، والصاع سيأخذ مثلا 3 كيلو لحمة مثلا أو 2 كيلو لحمة قطعة، ف300 جنيه، يخرج منهم 30 جنيه رز تجزي عنك، والباقي يخرج لحم، هذه مشكلة تساب إن شاء الله كده. هذا بهذا الطيب. قالت لزوجها يعني لو كنت فعلت كذا بطالق، قال لا ما عرفش، لا يقع يا أخت ريم هذا الطلاق. ما أفضل الكتب في شرح أسباب النزول؟ أما الشرح لا أدري، لكن طبعا كتب التفسير ستشرح الآيات وتشرح أسباب النزول، لكن كجمع لأسباب النزول بالأسانيد في عدة كتب في هذا الصدد، يعني الكتب الصحيحة، كتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه الصحيح المستدل لأسباب النزول، ثم استفاد منه أخونا الشيخ محمد لملوم حفظه الله، مؤلف كتابا في هذا الصدد أيضا، له بعض الملاحظات على الكتاب الأول وكم ترق السابق للاحق، وكتب أخرى صنفت كثيرة في هذا الصدد. هل يؤجر المسلم عند سماع القرآن بتمعن؟ نعم، لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله يرفع عنا وعنك الكرب يا وليد يا رب العالمين. هل للمأموم دعاء استفتاح؟ نعم له دعاء استفتاح، لكن إن دخل الإمام في القراءة فرب العزة يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. زكاة الفطر عن الجنين، ليس على الجنين زكاة. كتاب الكبائر أحسنها، من الحصر لا أستطيع أقول أحسن كتب في الكبائر هي كذا، لأن ما اطلعت على كل كتب الكبائر، لكن هناك كتاب لأحد إخواننا من طلبة العلم معنا وفقه الله، الأخ سعيد القاضي حفظه الله، له كتاب الكبائر، كتاب طيب ونافع، و تنشره دار مكة لنشر التوزيع بطنطا. طبعا هو استفاد كثيرا من كتاب الكبائر لإمام الذهبي، وهناك تحقيقات لكتاب الإمام الذهبي، لكن هذا أخذ الصحيح وأضاف إليه أشياء، كان كتابه طيبا. حكم الصيام إذا كان الحيض متقطعا يأتي أيام ثم انقطع يومين ثم يأتي، هذه الأيام التي في الوسط، وسط زمن الدورة، حكمها حكم الدورة فيما اختاره من أقوال العلماء وكتفسير. افترض أن امرأة دورتها 7 أيام، زمن الدورة 7 أيام، بدأت الدورة يوم السبت، نزل الدم والأحد والاثنين وتوقف الثلاثاء تماما، ونزل الأربعاء والخميس والجمعة، هذا يوم الثلاثاء الذي توقف فيه الدم، هل هذا الذي توقف الدم فيه للمرأة أن تصومه وأن تصلي فيه، أم تعتبر من السبت إلى الجمعة دورة؟ فهناك قولان للعلماء، بعض العلماء يقول أنها تغتسل وتصلي في هذا اليوم المتوسط، وآخرون يقولون من اليوم الأول إلى اليوم السابع كلها أيام دورة، ويسمونها مسألة التلفيق، وهذا الرأي الذي أختاره، لأن يعني المرأة حتى التي تحيض لا يستمر نزول الدم باستمرار، قد ينقطع ساعات، فلا نستطيع أن نقول لها صلي في تلك الساعات، وما الذي فرق بين الساعات واليوم؟ بارك الله فيك. فالحاصل أنها كلها أيام دورة، وإن انقطع الدم في وسطها شيئا ما. هل يجوز أن أضع مال زكاة في بيتي، بناء بيت الفقراء أو صبه للفقراء؟ في المسألة التفصيل، وقد تكلم على هذه المسألة عالم اسمه أبو عبيد في كتابه الأموال، بما حاصله إذا كان الفقر شديدا والتكاليف يعني معتادة متوسطة ليست بالغة، فلا بأس في مثل هذه الحال أن تصل به إلى مستوى وسط الناس، إذا كان الناس يجمعون له شهريا كل شهر فقط، إذا كان معدما، والمسألة لا تخلو من خلاف كما لا أخفى عليك، من العلماء من يقول أقصى ما يعطى الفقير ما يكفيه لمدة سنة. هل الحائض لا تقرأ القرآن بصوت مطلقا؟ كلا، بل تقرأ إن شاءت بصوت أو بغير صوت، لكن مس المصحف وفيه نزاع، فلتتقي النزاع وتمسه بحائل. حكم الكبرة وحدها في أيام الحد 8 أيام ولا دم، يعني معنى الكبرة دم الحيض بدايته دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن الذي ينزل في زمن الدورة له رائحة معروفة وينتهي بانتهاء زمن الدورة. أحيانا تأتي للمرأة صفرة وكدرة قبل الدم، هذه ليست دما، وكذلك إذا انتهت المدة ونزلت صفرة وكدرة ليست دما، ثم لا تأثير لها. شقة مؤجرة هل عليها زكاة مال؟ لا، إذا كنت فقط تتاجر في الشقق. زوجي عنده شجرة توت في المدرسة ولا يوجد طلاب، هل يجوز أن يأخذ من الثمرة؟ نعم، لأنها ستتلف، لك لأخيك أو للتلف. هل المرأة لو حاضت في العشرة الأواخر لا نصيب من ليلة القدر تستمر تدعو وتدعو ربها؟ لأن العلماء لما فسروا ليلة القدر خير من 1000 شهر قالوا العبادة فيها تعدل العبادة في 1000 شهر، فنقول وبالله التوفيق العبادة أعم من الصلاة. نعم الصلاة داخل فيه في العبادة لمن يستطيع أن يصلي، لكن الذي لا يستطيع أن يصلي إذا جلس يذكر الله، العبادة أو ليست عبادة؟ هي عبادة. فتستغفر الله وتدعو الله وتجتهد في الدعاء وتجتهد في الاستغفار وتجتهد في ذكر الله، وهي مثابة إن شاء الله تعالى على كل ذلك. حكم الأذان والإقامة للمرأة. إذا كان ذلك في وسط النساء فهو جائز، إذا كان هذا في وسط النساء حيث لا يسمعها رجال، لكن تؤذن للرجال لا يجوز. ولم يعد على عهد النبي أن امرأة كانت تؤذن للرجال. أما النساء فيما بينهن فيجوز، وقد وردت آثار عن التابعين في ذلك، عن التابعيات في ذلك. القول الراجح في مس المرأة من غير قصد لا يبطل الوضوء. العمل في البنوك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عموما ليس فيه بالاسم البنك، إنما قال لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. شخص يسرق الجن منه مال وذهب، هذه قضية تنظر، نبحث عن الجن المتهم وعن الشخص المسروق منه وكيف تمت السرقة. قضية غفر الله لنا ولك. فقد يدعي ذلك شخص. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإذا قال الجن جاء فتح الباب وخذ الفلوس، يقول لا تعالى أنت كذاب، يعني الشيطان لا يفتح بابا مغلقا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا أتى الشيطان عندك ولم يذهب للبنك يسرق الدولارات وهي أمامه في البنك ملقاة؟ يعني أحيانا يدعي شخص أن الفلوس راحت، فين راحت؟ العفريت سرقها، سرقها العفريت. هنا قضية. لا إله إلا الله. أقصد أن أحاول أتثبت من كلام هذا الشخص كيف كان وكيف، يعني ممكن كل شخص يقول الفلوس ذهبت مني، أمه تعطيها أمال يشتري حبان، أمه العفريت سرق الفلوس ويضيع على الناس أمالها. أقوال غريبة، الله يغفر لنا ولك. أمي تصلي وهي جالسة لأن قدمها تؤلمها، لا بأس صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. شهادات الادخار في البنوك سواء تمنع. هل تشترط نية الوضوء عند الغسل؟ نية الغسل وحدها تكفي، نية الغسل وحدها تكفي إن شاء الله. خلعت ضرسي ونزل مني الدم، هل فسد الصوم؟ إذا لم تبلعه لا يفسد الصوم، إذا بلعته فسد الصوم. أسعدك الله. انتشر على صفحة الفيل، ما الذي انتشر على صفحة الفيل؟ هل إقامة الصلاة قبل صلاة الفريضة واجبة؟ ليست بواجبة. زمزم لما شرب له لا يصح، أما الإقامة ليست بواجبة، لأن الرسول عليه السلام قال في الصلاة تحريمها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كنت ملتزما وكثرت الابتلاء فبعدت عن الطريق فقلت الابتلاء كنت ملتزما فكثرت الابتلاء فابتعدت عن طريق الاستقامة خفت الابتلاءات. أعوذ بالله. ظنك بالله سيء، ظننت بالله ظن السوء، ظننت أن المستقيم يعاقبه الله وأن العاصي يكرمه الله ويعافيه الله، كذا ظننت ونسيت أمر الآخرة، نسيت الآخرة وما فيها للطائعين، بل ونسيت الدنيا أيضا، لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حساب الزكاة على مال مدخر أخذ منه جزء للسلف، إذا كان المقترض مليء وسيرد الدين فيزكى المال، أما إذا كان الدين ميتا فلا زكاة فيه. قروض المشاريع الصغيرة بنسبة مئوية، قروض المشاريع الصغيرة بنسبة مئوية حرام ولو قلت. ابني يريد كتب يتعلم منها أمور دينه، بأيها تنصحنا؟ بكتاب الله وسنة رسول الله، تفسير مختصر كتفسير ابن كثير المختصر، كتاب مختصر في الأحاديث كتاب رياض الصالحين، كتب طيبة في تعليم الصلاة وتعليم الفرائض التي تجب عليك يوميا، تعليم المعتقد، كلها نافعة. الواقدي ضعيف أو كذاب؟ العلماء لهم قولان فيه يدوران بين الكذب والضعف، هناك من يتهمه بالكذب وهناك من يتهمه بالضعف، على أي حال هو ضعيف. أما قول بعض علمائنا المعاصرين أنه يقبل السير كلام غير دقيق، بارك الله فيك، الله يجمعنا ويكفي الفردوس يا محمد بن عبد العزيز واستمرارنا عليه. هل يجوز أصور مكان عجبني دون إذن صاحبه؟ إذا لم يكن فيه هاتك ستر لصاحبي يجوز، لكن لو فيه هاتك ستر لصاحبي، يعني حديقة لرجل، صورت الحديقة ما فيها شيء، صور حديقة، لكن إذا أمنت الغوائل. هل يجوز أن أقرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات يوميا؟ يجوز، لكن هل هي سنة عن رسول الله؟ لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حفظك الله يا شيخ محمود العزبي وسلمك أينما كنت. حكم قراءة سورة البقرة على ماء وتحصين المكان به، لم يثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الرأي في سدل اليدين في الصلاة؟ يعني أنت ترسل يديك هكذا. نقول أختار رأي العلماء القائلين بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة من غير تثريب شديد على من أسدلها. وأما الأدلة التي بسببها اخترت الرأي المذكور، فحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذه حجج القائلين بوضع اليمنى على اليسرى، أين توضع؟ على النحر، على الصدر، على أسفل، يمين، شمال، كل هذا ضعيف. الأحاديث أطلقت. هناك فئة قالت ترسل اليدين، وهذا منقول عن المالكية. لماذا؟ قال لأن الرسول قال كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمر بوضع اليمنى على اليسرى. قالوا ولأن وائل بن حجر لما قال رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة كان ما كان مقيما مع الرسول الإقامة الكاملة، إنما كان وافدا. وسأل ابن سعد لما قال سأل ابن سعد لما قال رغمنا بوضع منا علشان من الصلاة، سأل ابن سعد صحابي صغير ولم يبين من الآمر. نعم لو كان صحابيا وسطا يعني في السن لقلنا الأمر الرسول، لكن لما كان صحابيا صغيرا عاش خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قلنا إنه قد يكون الآمر غير الرسول، هكذا قالوا. ولكن النفس أميل إلى وضع اليمنى على اليسرى من غير كبير تسريب على رأي الآخر، والله أعلم. لا يبطل الوضوء فيما أختاره يا محمود. وقال ابن عباس فسر ولمستم النساء بالجماع. حكم التصوير بالمحمول الأمر فيه خفيف والله أعلم. حكما قال لزوجتي هذا المال دين علي وطلقها طلاقا بينا، قضية تسمع من الأطراف، قضية تسمع من الأطراف. ما حكم بيع الطعام للمفطرين في نهار رمضان؟ إذا كنت في بلدة مسلمة صالح أهلها لا تساعد على الإثم والعدوان، لا تساعد على الإثم والعدوان. من كنت في مكان سفر مثلا، مسافر مباح له أن يفطر، والطريق طريق سفر طويل، هذه حالات مستثناة. هل تستحب قراءة سورة البقرة كل يوم؟ إن استطعت لكنك لا تطيق. ولم يرد أن النبي كان يقرأها يوميا، وإذا قرأتها يوميا ستؤثر على باقي التلاوة. حكم التصوير بالمحمول أجبنا. الأمر فيه خفيف، أقصد ليس كالتصوير الفوتوغرافي. حكم نقل الزكاة من دولة إلى دولة، حكم نقل الزكاة من دولة لا بأس بذلك. بأننا الليلة ابتلينا ببعض الشيعة لا كثر الله من أمثالهم، وابتلينا أيضا ببعض الأشاعرة من النساء التالفات العقول الشيعة، عفوا من أهل البدع، لكن الحمد لله. أما الزبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نص الفرج ينقل الوضوء فيه نزاع بين أهل العلم، أختاروا من أقوالهم أنه لا ينقض لتضعيف حديث من مس ذكر فليتوضأ، وإن توضأ احتياطا لا بأس بذلك. والتعرف بذلك نصحني فصل من قبل مرارا، ما أعرف الشيخ المذكور. حفظك الله يا أخي ماهر، بارك الله فيكم بين أنتم سلمة الله، بارك الله فيك يا محمد بن عبد العزيز. قل أن أعمل في المحل وليس الأمر بيدي. ما هو العمل؟ مش فاهم. حكم إلقاء الفتاة للشعر، حكم إلقاء الفتاة للشعر في وسط النساء لا بأس إذا كان الشعر توفرت فيه شروط. قال الله تعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذه القيود هي المعتبرة، وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وما كان في هذا المجلس من صواب فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا أوصي نفسي دائما وإخواني بحسن الاعتصام بالله وحسن اللجوء إلى الله سبحانه في أية ملمة تلم بنا في أي نازلة تنزل بنا في أي شيء نريد كشفه، علينا باللجوء إلى الله سبحانه، فهو الذي يأتي بالأشياء والذي يصرفها سبحانه وتعالى. وكما أسلفت، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل الأمور تجري بقضاء الله سبحانه وتجري بقدر الله سبحانه. هو الرحمن استوى على عرشه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فله ملائكة قال عنهم فالمدبرات أمرا. فعلينا أن نثق في الله سبحانه، وأن نحسن الاستعانة به، وأن نستغفره من ذنوبنا التي قد تكون سببا في تسليط أعدائنا علينا. علينا أن نستغفر الله ونحسن الرجوع إليه، وهو يتولى الصالحين. ونعم المولى ونعم النصير ربنا سبحانه وتعالى. ختاما أتوجه بشكري لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم أتوجه بالشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وأتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.